أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية، يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع يكرمه وينال المقام المحمود. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وتلك منفية مطلقة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب، باب الشفاعة، بهذا النقل العظيم المفيد النافع الذي فيه خلاصة رائعة جدا وزبدة نافعة في هذا الموضوع العظيم الخطير، موضوع الشفاعة، وهو كلام منقول عن أبي العباس. وأبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن الآية أو عن معنى الآية التي هي آخر آية مرت معنا في هذا الباب: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى هذه الآية، وأنها قطعت ما يتعلق به المشركون، فنفت وجود مالك ولو مقدار ذرة ملكا استقلاليا، ونفت الشركة مع المالك القسط والنصيب، ونفت أيضا الظهيرة والعوينة والوزير، ونفت أيضا الشفاعة بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهي لا تكون إلا بإذنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.